بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، شهد الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى كل ما وصى بكل منهم وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم ومن سيدتنا حواء وما تناسل بينهم على يوم الدين شؤون الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية مسلم ومسلمات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القدرة والنقشبندية ومشايخ سر المحبة وجميع أهل تركيا خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة صوفيا سيدنا الشيخ عبد القاسم بن عبد البغدادي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ محمد البوصيري وسليم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شأن الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح سادتنا وحبائبنا العلويين وصلهم وفروعهم وإلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وصلهم وفروعهم إلى وصاحب هذه الولاية ومن حوله خصوصا سيدنا مولانا أمبا سنان كليجوغو أمبا سنان قدس أمبا سنان مريا أمبا سنان جبار أمبا سنان دمك أمبا سنان قنوم جاتي أمبا غنشر أمبا بنجلين أمبا كمندوا أمبا سدين أمبا بنتروك أمبا مجموس أمبا جوكاتي أمبا بكر وصلهم وفروعهم أجمعين شعون إلى لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة شيخنا سيدي الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي وسيدي محمد بن علوي المالكي والحبيب سليم بن عبد الله الشاتري والحبيب عمر بن حفيظ والحبيب عبد الله زكي بن شيخ الكاف والحبيب أحمد بن علي الكاف والحبيب محضر الثقاف والحبيب محمد لطفي بن يحيى والحبيب منذر المسوي وشيخ محمد حسين الفهدني وشيخ ميمون زبر السراني وشيخ محمد زينب الغني والكهن محمد صالح بن خضير ومشيخهم وأهل سلسلتهم وبيتهم ومريدهم ومتبعيهم ومحبهم وتقديرهم وسلم وفرعهم وجمعين شعور إلى لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وشيخنا وشيخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا وأحسن علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شهد الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن كف إلى كف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شأن الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة صاحب هذه الحاجة وأهل بيته وعوانه أجمعين على نية الصدق والقبول ونزول الأمال والمعمل بجاهة وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشأن الأعلان والأعلان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم صلاه على المختار في القدم ام تذكر جيران بذي سلام هذا اشتدم عن جرم مكله بدم ام هبت الريح من تلقاء كازمه وامد البرق في ظلماء من ادام فما لعينك ان كنت فقاهمه وما لقلبك ان كنت استفيك يهم اينسب الصبو ان الحب منكتم من بين منسجم منه ومطرم لولا الهوى لم ترك دمعنا لا طلل ولا عرفت لذكر البني ولا عالمي. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عندل دمع وسقم واثبت الوجد خطي عبرتي ودنا مثل البهار على خدك والعنام نعم سرى طيف من اهوى فارقني والحب يعترض اللذات في الالم يليمي في الهوى العذر معذره مني اليك ولو انصفت لم تلومي عدتك حالي لا سري بمستتر عن المشاة ولا دائب منهسم ما تنينها لكن لست اسمعه الا المحب عن العذل في صمامي ان اتهمت نصيح شيبي في عزل وشيب ابعد من في في نصح عن التهامي فإن أمرتي بصيمة تعزت من جهلها بنذير شيب والهرمي ولا عدد من الفعل الجميل ترى ضيف علمنا برأسي غير محتشمي لو كنت أعلم أني ما واقره كتبت سرا بدل منه بالكتاب من لي برد جماح من قوايتها كما يرد جماح الخلي باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يكوي شهوة النهيم ونفس كطفل إن تهمله شب على حب رضاعي وإن تفتمه ينفتم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع ويسمي ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن استهلت المرأة فلا تسمي أم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في دسمي وشد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام واستفرق الدمع من غير من عين كريم تلات من المحاريم والزم حمية الندم وخلف النفس والشيطان وعصيهما وعينهما محضا كنسها فتاهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسى نزيع عكمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فبما لا معصومي ظلمت سنة من أحى الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضرمي ورمي وشهد من سغب أشاءه وطوى تحت الإجارة كشهد مطرف الألم ورودت الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكد زهده فيها ضرورته وإن ضرورة لا تعد عن الإصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والسقولين والفريقين من عبنا من أجمي نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في كل لمن ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهول مقتحم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهول مقتحم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فكن نبينا في خلقنا في خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم ومن شكلة الحكام فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منفسم دع ما دعته النصر في نبيه فاحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم ينسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتك بفمي لو نسبت قدره آيته عظم لحي اسمه وحين يدعى درس الرمم لم يمتهن بما تعي لكل به إرسا علينا فلم نرتب ولم نهم أعلى الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كشمس تزهر للعينان من بعد صغيرة وتطلع طرفا من أمامي وكيف تدرك في الدنيا حقيقته كمن يمن تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أين ترسل الكرام بها فإنما تسلت بنوره بهم وإنه شمس فضل من كواكبها يزهرن أنورها لنصف الظلم أكن بخلق النبي زنه خلق بالحسن مشتمل من البشر متسم كزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همامي كأنه هو فر من جلالته في عسكر حين تلقاه في هشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منتك منه مبتسم لطيب يعدل تبدا وعظمه تبال منتشك منه ملتسم أبان مولده أنت بعنصره يتيب مبتدأ منه مختتم يوم تفرس فيه الفرسان قد أنزر بحلول البوس والمكم وبات أيوان كسرى وهو منسجع كشمل أصحاب كسرى وهو ملتئم والنار خامدة الأنفاس من نسف عليه والنهر سهل العين من سدم وسعى سهوة أنبلت بحيرتها ورد واردها بالجزء حين ظني كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف الأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى من كلمة عم وسم فعلا البشر لم تسمع وبركة الإنذار لم تشام من بعد ما أخبر الأقوام كاهنا بأن دينهم الحج لم يقم وبعد ما عين في الأفك من شرب منقدة فأفقم في الأرض من صنم حتى بدأ عن طريق الله وحيد حزم من الشياطين يكفو إسرى منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة عسكر من أصاب نوحته رومي نفزا به بعد تسبيه ببدنهما نفز المسبه من الشائم التقيم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سترت سترا لما كتبت روحها من بديع الخط في اللقام مثل غمامة النصر سائرة تقيه حر وتسل الأجير حمي أقسمت بالقمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم ومحو الغر من خير من كرم وكل طرف من الكفر عنه عمي فصدق في الغار وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام ظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي بك يد الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الوطم ما سمني الدهر دائما استجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست بين الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العين لم ينمي فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي تبارك اللهم وحن بمكتسبي ولا نبي على غيب بمتهمي كم برأة وسبا باللمس روحته وأطلق تريب من ربكة اللمم وأحيى السنة شهباء دعوته حتى حكت برة في العنصر الدرمي بعريد جاد أو خلط البطاح بها صيبا من اليم وسيلا من العارم دعني ووصف آية له ظهر زهور نار الكرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنه منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم فمتى طول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيامي آية حق من الرحمن محدثات قديمة صفة الموسيق بالكدام لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعناد وعن إرم دامت لدينا ففقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم وحكمات فما تبقين من شبه النزيش وكن ولا يبغين من حكمي نحو ربتكة إلا عاد من حرب عاد العاد إليها منك السلام ردت بلاغتها دع معارضها رد الغيور يد الجان عن الحرم لا معل كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسمع على الإكسار بالسهم كرت بها عين مكارها فقلت له لقد زفرت بحبل الله فاعتسمي إن تتلوها خيفة من حر نار لزاد فتحر لزام وردها الشبيم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءه كالحمام وكسرة وكنزل معدلة فالكست من غيرها في النسي لم يقم لتعجبا لحسد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذك الفهم قد تنكر العين وضاء شمس رمي رمد فينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم من يا خير من يمم العفو نساحته وسعي نفق مطن العين كرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العزمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في تاج من الظلام وبيت ترك إلى نلت منزلة من كبو قوسين لم تدرك ولا أن ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبعة باق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنيا ولا مرغى لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ مريت برفع مثل المفرد العالمي كي متفوز بوصل أي مستطر عن العيون وسر أي مقتدمي فحزت كل فخر جرى مشترك وجزت كل مقام جرى مزدحمي وجل من درمي وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا جرى منهدمي لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم رأت قلوب العيدان بعد وسطي كنوة أشفر خجلا من الغنم ما زال يلقوهم في كل معترك حتى حاكوا بالكنا لحما على وضمي بعد الفرار فكادوا يبيتون به أشلع شالا والإكبان والرحمي تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل كرم إلى لحم العدا كريم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتتم من كل منتدب لله مقتصد مستبي مستسل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها مصلة الرحيم مقبولة أبنا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول عطف لهم أدهم من الوخم المصدر البيدي أمرا بعدما وردت من العدا كل مصود من الإمام والكاتبين بسم الختمة تركت أقلامهم الحرف جسم غرم عجمي شاك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتز بسمع السلام تهدي إليك ورياح نصر نشرهم فتصف زهر في الأكمام كل كمي وكانهم في ظهور الخيل نبتغب من شدة الحزم لا من شدة الحزم طرت قلوب العدا من بعض فرقا كما تفارق بين البهم والبهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأصل في أجمها تجمي ولن ترى من ولي غرم سرين به ولا من عدو غرام قصير أحل أمته في حرز ملته كالليس محل مع الأشبال فيها جميع كم جدلت كلمات الله من جرل فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفك في العلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم خدمته بمديح يستقيل به سنوب عمر مضى في شعري والخدام إذ قل داني ما تخشى عواقبه كانني بهما هد من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأسم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها ولم تشتري الدين بدنع ولم تسمي فمن يبيع عجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتكد من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالزمام إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فذا وإلا فكل زلة القدم حاشاه أن يهرم الرجم كرمه أو يرجع الجار منه غرم محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا تريبت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهر بما أصنع على هايم يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به سواك عند حلول الحادث العمام يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به سواك عند حلول الحادث العمام يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به سواك عند حلول الحادث العمام ولا يديك رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم النحو والكلام يا نفس لا تقنطي من زلة العزمة إن الكبائر في الغفران كالإمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غرما عاكسا لديك واجعل حسابي غرما كريم يا ربي واجعل رجائي غرما عاكسا لديك واجعل حسابي غرما كريم يا ربي واجعل رجائي غرما عاكسا لديك واجعل حسابي غرما كريم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصوم صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت أذابات البانري حصبا وأطرب العيسى هادي العيسى بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يوسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يوسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يوسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدلهم في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه مردة المخترقة ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها كتتت ستين مع مئة فرج بها قربنا يوسع الكرم أبيتها كتتت ستين مع مئة فرج بها قربنا يوسع الكرم أبيتها كتتت ستين مع مئة فرج بها قربنا يوسع الكرم. يا ربي واختم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة لمنجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت من تذكر جيران بذي سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا يوفي نعمه يكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال، اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، ونجنا من عمل أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعه وأذابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آته الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته، وامتنا على سنته، واستعملنا لطاعته، وأوردنا هضه، واسكنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزماء بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الكرامين الروحانيين، ثم في صحائف الهادي المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي صحيفة زهرة البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول، ثم في صحائف ولديها شهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمان الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمرة الحمزة وأبي الفضل العباس والمهاجرين والأنصار أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بسنين إلى يوم الدين، والأربات العيمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفياء المحققين وأولياء الشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشي هذه البردة الشريفة سيد شرف الدين محمد البوصيري، وخصوصا في صحائف سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القدر الجيلاني وحضرة شيخنا سيد شيخ أحمد السراري الإسحاقي وسيد محمد بن علوي المالكي والحبيب سليم بن عبد الله الشاطري والحبيب عمر بن حفيظ والحبيب عبد الله زكي بن الشيخ الكاف والحبيب أحمد بن علي الكاف والحبيب محضر الثقاف والحبيب محمد تدفي بن يحيى والحبيب منذر المسوى وشيخ محمد ياسين الفادني وشيخ محمد زبير الصراني وشيخ محمد زينب الغالي والكريم محمد صالح بن خدير، ثم في صحائف سادتنا وحبائبنا العلاويين سائر الأولياء التسعة وصاحب هذه الولاية ومن حولهم، خصوصا سيدنا ومولانا أبا سنن كليجوغو أبا سنن كلس أبا سنن موري أبا سنن جبار أبا سنن دماغ أبا سنن قنم جاتي أبا غنشر أبا بنجالين أبا كمندو أبا سادين أبا منتروك أبا جامس أبا جوفاتي أبا بكل وصولهم وفرعهم أجمعين، ثم في صحائف السادة أولياء الله جميعا من أقطاب وانجاب وتاد وبدال ورقباء ونقباء رجال الغيب من مشرق الأرض إلى مغربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركتهم وانفعنا بنفحاتهم وأمدنا بمددهم وعفتنا بفيضاتهم ونورنا بأسرارهم وأنوارهم وعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم من بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة، ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالديهم ومشيخنا ومشيخهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مترودا، واهد اللهم بفضلك احسانا لموسيئنا ومحسنينا ولعالمينا وعاملنا ومقدمنا، وهب لنا جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك وحلمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجلنا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وامتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. سليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على المختارين المضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل ربي على الهدي وشيعته وصابي من لطيس ديني قد نشروا، وجاهدوا معه في الله وجتهدوا وهاجروا وله أوى وقد نصروا، وبينوا الفرد والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنمها أشرفها، يعتر الكون وري نشرف العتير، معبوغة بعبيك المسك زكية من تيبها رجل رضواني ينتشر، عد الحصى ثرى ورمل يتبعها، نجم السماء ونبات الأرض والمدر، وعد وزن مساقل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر، وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف بدا يدلى ويستطر، الوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملك والبشر، والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا، والشعر وصف والأريش والوبر، وما حاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر، وعدى نعمائك التي مننت بها على الخلائق مزكا ومزحشر، وعدى مقداره السم الذي شرفت به النبيون والأملك وافتخر، وعدى ما كان في الأكوان سندي وما يكون إلا أنتم عسى صور، في كل طرفة عين يترفون بها أهل السماوات والأرض ما أو يذروا من السماوات والأرض مع جبل الفرش والعرش والبرس وما حصروا، ما أعدم الله موجودا ووجد مع دوما صلاة دوما ليس تنحصر، تستغرق العدم مع جمع دهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تدر، لا غاية ماتها أن يعزم لها ولا لها أمل يقضى فيعتبر، وعد أدعى فيما قد مر من عدد معدي في الأدف أدعى فيه يا من له القدر، كما تهب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر، مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضعفهما فالأجر منتشر، وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن كل وإن كثر، يا ربي واغفر لقارها وسميعها والمسلمين جميعا أينما حضروا، ووالدنا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر، وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يظهر، والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر، أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الهجر، يا ربي عزم لنا أجرا مغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر، واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر، وكن لطيفا بنا في كل نزلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر، بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدح الصور، ثم صلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر، ثم رضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر، وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكمه عمر، وجد لعثمان ذي النورين من حكم ولد له المحاسن في الدارين والظفر، كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العبا كما قد جاءنا الخبر، سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا، ونجله الحبر من زلت به الغير، والأهل والصهم والأتباع قتبة ما جن ليل دياجي أو بدا السحر، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد صديق الأفل والكلم، محمد بسيط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قتبة، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد ثابت المساق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد جبلت بنور دينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حائز الفضل بأجمعه، محمد فوق كل الناس كلهم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حقنا دين به، محمد دنا كل العرب والعجم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم، محمد رافع شأننا منزلة، محمد أصل خلق الله في عدم من عدم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صغر الرحمن من كرم، محمد شرف الباري مراتبه، محمد حسن الرحمن بالنعم، محمد صفة الباري ذخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضيف رب العرش تكريمة، محمد قلبه والله لم ينم، محمد تفضل بها بنبعته، محمد محمد جاء بالآية والحكم، محمد ظهرت حكما عدلته، محمد لم يزل في المجد والعزم، محمد عينه بعمرة شربت، محمد بارئ من سائر الوهم، محمد بصر بنى البلاد به، محمد جاءت الخصبة في الأمم، محمد فاز كل من يصلي عليه، محمد خير من في الكون كلهم، محمد قائم لله زهمام، محمد خاتم للرسل كلهم، محمد كاشف الغم وكربتنا، محمد شافي كل داء والوصم، محمد لاح نور بدرة من به، محمد ملجأ حقا لذي سقم، محمد مجمع البحرين كما شهد، محمد جاء بالأنوار والحكام، محمد نوره كشمس إذ ظهرت، محمد بدرة من في الدجى الظلم، محمد واصل حقا يسمى به، محمد وفي للعهد والزمام، محمد هادي كل الخلق والثقلين، محمد مفرج الكربات والنقم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلام، محمد عبد الله شيبة هاشم، مناف قصي مع كلاب النمرة، وكعب لؤي غالب فيه مالك ونادر كنانة وهو ابن خزيمة، ومدركة إلياس مع مدر طلع نزار وعاد ثم عدنان صحتي.